الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الأمر بأداء الأمانة، قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عقد النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، باب الأمر بأداء الأمانة، بعد أن انتهى من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا يشعر بأن من أعظم الأمانات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أعظم الأمانات دين الله تعالى، هذا الدين أمانة في أعناقنا، فلا بد أن ندعو إلى ربنا وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. وذكر في هذا الباب هاتين الآيتين، قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة في الدين تشمل الدين كله، وتشمل الأمانات التي بينك وبين الله، والأمانات التي بينك وبين عباد الله. فالدين أمانة، الصلاة أمانة، هل تؤديها كما شرع الله؟ هل تحافظ على أركانها؟ هل تحافظ على خشوعها؟ هذا أمانة عندك. هل تحافظ على وضوئها؟ من الناس ممكن يتوضأ ولا يسبغ الوضوء، يعني لا يوصل الماء إلى جميع أجزاء العضو الذي يغسله فيكون وضوءه باطلا فتبطل صلاته ويتهاون في هذا. هذه أمانة عندك، طهارتك أمانة عندك، والزكاة والصيام والحج أمانات، وهكذا سائر أوامر الله تعالى. بر الوالدين، الوالدان أمانة عندك، زوجتك أمانة عندك، زوجك أمانة عندك، أولادك أمانة استأمنك الله تعالى عليهم، وظيفتك أمانة، هذا فيما يتعلق بحقوق العباد، أنت مؤتمن على هذه الوظيفة، قبلت أن تعمل في هذه الوظيفة في هذا المكان، فيجب عليك أن تؤدي الأمانة والمسؤولية. والمال الذي عندك أمانة، وإذا استأمنك إنسان على وديعة أو أمانة فيجب عليك أن ترد الأمانة إليه كما استلمتها منه، وهكذا سائر العهود والحقوق أمانات. إنسان بينه وبين فلان عقد شركة أو أي عقد، هذا أمانة، فلا بد للمسلم أن يكون أمينا. والأمانة تأمل في لفظها مأخوذ من الأمن الذي هو أصل كلمة الإيمان أيضا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فأداء الأمانة علامة الإيمان، والخيانة علامة النفاق. فالذي يؤدي الأمانة هذا يكون في قلبه إيمان، إيمان بالله ومراقبة لله، فيؤدي الأمانة. وإذا أدى المسلم الأمانة كان أمينا، انتشرت بين الناس طمأنينة، وكان بينهم ثقة، فهكذا يتعايشون فيما بينهم بحب وأخوة وسلام، وتزول كثير من المشاكل والخلافات والنزاعات بين الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا يشمل كل الأمانات التي تقدمت معنا وغيرها. ثم بين عظم شأن الأمانة، قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة، والمقصود بالأمانة هنا الدين، الأوامر والنواهي. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، يعني هذه المخلوقات العظيمة أبت أن تتحمل أمانة هذا الدين، وأشفقن منها، لأنه من وراء هذه الأمانة حساب وعذاب وجزاء وجنة ونار، وأشفقنا منها. قال وحملها الإنسان، حملها الإنسان، وهذا تكليف عظيم وتشريف للإنسان وتكريم له أنه قام بحمل هذه الأمانة العظيمة التي حمله الله تعالى إياها. لكن ذكر الله تعالى طبع الإنسان، قال إنه كان ظلوما جهولا، كثير الظلم لنفسه ولغيره وكثير الجهل، فعليه أن يزكي نفسه من هذه الصفات حتى يتحمل هذه الأمانة. ثم ذكر بعض الأحاديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فيكشف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن علامات النفاق، والنفاق نوعان، هناك نفاق أكبر يعني نفاق يخرج عن الإسلام، وهو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر في قلبه، فهذا والعياذ بالله من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، يكون خالدا في نار جهنم. وهناك نوع ثاني النفاق العملي، يعني مسلم لكن بسبب ضعف إيمانه وأمانته يقع في بعض صفات المنافقين، كما قال الله تعالى مثلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الآن للأسف كم من المسلمين ما يقوم إلى الصلاة إلا وكسلان، يقام لصلاة الفجر يا فلان قم صلي الفجر فيغلبه النوم ويقوم وهو كسلان. لو كان في قلبه إيمان وحب لله لطار من فراشه إلى المسجد، لكن ضعف الإيمان. وهكذا في هذا الحديث قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، لأن الكذب إظهار شيء وإبطان شيء آخر، فيحدث بحديث غير واقعي غير صحيح في الواقع، وهو يبطن الكذب ويزيف الحقائق، فهذا كما ترى مثل صفة المنافق الذي يظهر شيئا ويبطن شيئا. وإذا وعد أخلف، وهنا قال العلماء هذا إنما يكون محرما إذا نوى وبيت في قلبه إخلاف الوعد، أما إذا حصل إخلاف الوعد بسبب عذر أو صعب عليه ذلك فلا بأس أن يخلف ويعتذر، هذا لا يدخل في هذا الحديث لأن هذا قد يحصل للإنسان. لكن أن يعد فلان يقول أنا سأفعل لك كذا وسأعطيك كذا، أو يعده بوعد ثم هو في قلبه يبيت أن يخدعه وأن لا يفي بوعده، فهذا من علامات النفاق، لأنه يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر. قال وإذا اؤتمن خان، يعطيه أمانة فيخون الأمانة، يعطيه مبلغا من المال أو يقول له احفظ هذه الأوراق المهمة عندك أو كذا فيخون الأمانة، بعد ذلك يأتي يطالب بماله يقول لا مالك عندي، يجحد، وخاصة إذا ما كان هناك إثبات بينهما. قال وإذا اؤتمن خان. فهذا حديث فيه التحذير من هذه الصفات الشنيعة. ثم ذكر حديثا عظيما في رفع الأمانة من القلوب، قال وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال يعني الإيمان، الأمانة هنا الدين والإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. ولهذا قال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، يعني لما ازدادوا علما بالدين ازدادوا إيمانا على إيمانهم وأمانة على أمانتهم، فهناك قلوب طيبة فيها خوف من الله، فيها أمانة، فيها رعاية للعهد، فعندما تقبل هذه القلوب على العلم، على تعلم القرآن والسنة، تزداد إيمانا على إيمانها وتزداد أمانة. فهذا الحديث الأول. قال: ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. قد يتعجب واحد يقول: كيف يعني واحد ينام ثم يقوم وما في قلبه إيمان ولا أمانة؟ لا، ليس المقصود النوم هنا النوم الطبيعي، لا، المقصود بالنوم هنا كناية عن الغفلة، لأن النائم غافل عما يحصل حوله. فينام الرجل النومة، هذا ما يمكن أن يكون المراد به النوم المعروف، لذلك قال العلماء هنا المقصود هنا كناية عن الغفلة. فالمقصود هنا الغفلة المذمومة، أن يكون الإنسان غافلا عن القرآن والسنة والإيمان والصلاة والدين، منغمسا في المعاصي والشهوات. هذا معنى ينام الرجل النومة، يعني يغفل وهكذا يقبل على المعاصي. قال: فتقبض الأمانة من قلبه، يعني يضعف إيمانه، فتقبض الأمانة من قلبه، ما يكون في قلبه أمانة. قال: فيظل أثرها مثل الوقت، والوقت هو الأثر اليسير، يعني مثل تغير يعني اللون قليلا. فإذا رفعت الأمانة قال: فيظل أثرها مثل الوقت، يعني يكون في قلبه شيء من الظلمة، لأن إذا رفع الإيمان والنور كان في قلبه أثر سيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبي نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإذا عاد زادت، يعني هذه النقاط. فكذلك إذا رفعت الأمانة كان في قلبه أثر للظلمة والسواد الذي في قلبه مثل الوقت، لأن هذا أول رفع لها. ثم ينام النومة، يعني يستمر ويصر على معاصيه وشهواته وذنوبه ويغفل. قال: فتقبض الأمانة من قلبه، يعني يزداد رفع الإيمان من قلبه ورفع الأمانة وارتفاعها من قلبه. قال: فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا ليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله. قال هنا: فيظل أثرها مثل أثر المجل. المجل قال النووي رحمه الله تعالى هو تنفط في اليد ونحوها من أثر العمل، يعني أنت إذا حملت أثقالا مثلا تنتفخ يدك، يكون فيها شيء من الانتفاخ، هذا معنى المجل. قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط، إذا سقطت جمرة من نار على رجلك فهكذا ينتفخ مكان الحريق، ربما يكون فيه شيء من الماء السائل والمد. قال: فنفط، يعني هكذا يكون فيه شيء من الماء ويكون منتفخا. قال: فتراه منتبرا، منتبرا مرتفعا. قال: ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله، يعني هذا أيضا تشبيه بما يكون في القلب مثلا من أثر رفع الإيمان والأمانة، فتستحكم الظلمة أو يستحكم يعني المرض في القلب، مثل يعني الجرح الذي فيه مد وفيه قيح، هكذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني القلب إذا رفع منه الإيمان فكانت فيه أمراض المعاصي والشهوات والأهواء، مثل يعني هذه هذا الجرح الذي يكون فيه يعني انتفاخ، أو الجلد إذا احترق ويكون فيه انتفاخ ويكون فيه ماء ومد وهكذا ينتفخ، هكذا يكون القلب والعياذ بالله، يعني مثل فيه هذه الحرقة التي فيها يعني السوائل السيئة الرديئة مثل الشهوات والأهواء والرياء والعجب والكبرياء والحقد والحسد وأمراض القلوب. قال: فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني يقل الأمناء حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقول حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه، يعني ما أجلده ما أقواه ما أظرفه، يعني رجل متميز بذكائه وقوته. قال: ما أظرفه ما أعقله؟ قال: وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هنا عبر عن الأمانة بالإيمان، وكما مر معنا يعبر بالإيمان عن الأمانة. فيقول حذيفة رضي الله عنه، وقد توفي سنة 36 للهجرة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بقليل، يقول: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. يعني كان يبايع الناس ويثق في الناس، يعلم أن الناس فيهم أمانة ما يبالي. قال: لئن كان مسلما ليردنه علي دينه. يعني إذا حصل مثلا خطأ في البيع والشراء، أو يعني باع علي شيء يعني فاسدا، أو شيء من حصل شيء بدون يعني قصد، فيرده علي دينه. حتى إذا قصد، هذا مسلم عنده أمانة، سرعان ما يرجع ويتوب إلى الله ويعني يرد حقي علي بسبب ما عنده من دين وأمانة. قال: ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. لأن الذي يسعى على حقوق الناس ويجمع مثلا صدقات والأمانات ويقضي بين الناس، فيقوم بالأمانة ويقيم الأمانة على الناس كلهم من يهود أو نصارى أو مسلمين، فما يخاف من ضياع حقه. قال: وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. هذا متى يقول حذيفة؟ يقوله يعني قبل 1400 سنة تقريبا، وتوفي سنة 36. ما ظنك بزمان أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بتضيع الأمانة، تضيع الأمانة من علامات الساعة. فالآن كم يحصل من خيانات بين الناس، امتلأت المحاكم بالملفات والقضايا، كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب رفع الأمانة من القلوب. والله أحيانا ما يخطر في بالك أن فلانا يغشك، أو فلانا يكذب عليك، أو فلانا يخدعك، يأتي ومثلا يقول لك أنا كذا وأنا محتاج وأنا كذا، ويأتي لك بالأوراق كل شيء، وإذا بك تكتشف بعد ذلك أنه يخونك ويخدعك تتعجب، أو يعقد بينك وبين عقد شراكة والربح كذا والشركة كذا، وإذا به يعني إذا حصل أموالا كثيرة أو يخدعك ويزور ويهرب، وامتلأت المحاكم بالقضايا بسبب ضياع الأمانة، حتى أصبح الإنسان يخاف أن يعامل الناس وأن يعقد تجارات مع الناس أو شركات مع الناس. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، قليل ما هم ممن عنده إيمان وأمانة وعمل صالح. وهكذا إذا كانت الخيانات تحصل في الأسر، بين الزوج وزوجته، بين الموظف ومسؤوله، مع العمال، مع الخادم، فهنا كيف ستقوم حياة الناس؟ كيف سيطمئن الناس في حياتهم؟ فالأمانة ضرورية في المجتمع، بدون الأمانة ما يعيش الناس سلام ولا طمأنينة ولا ثقة ولا رحمة. لذلك الآن انظر، لما ارتفعت الأمانة أصبح كل واحد يشح بحقه، كل واحد يعني يفعل ما يفعل من التدابير والاحتياطات حتى يضمن حقه، من حقه هذا. لكن هذا ربما أصبح يعني فيه تضييق على يعني بعض الناس. فالله المستعان وإلى الله المشتكى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الأمناء، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.